التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق تكلمنا عن فصل وكن متبعا متى تقف سننا ما أثبت رسما أو حذف، يعني وتكلمنا عن المواضع التي يتبع فيها الإمام نافع مرسوم الخط العثماني، أي إذا كان الحرف الأخير من الكلمة ثابتا في الرسم فيقف عليه، سواء كان هذا الحرف يعني يثبت قياسا أو لا يثبت. قلنا مثل هاءات الكناية، بل هاءات السكت عفوا، يعني أنها لا تثبت عادة في الخط، يعني في قياس يعني، ولكنها جاءت ثابتة في بعض المواضع فيقف على الهاء، مثل يتسناه، كتابياه، مالياه، يعني فيقف على الهاء ولو أنها يعني هاء سكت لأنها جاءت ثابتة في هذه المواضع. وكذلك قلنا التنوين إذا جاء يعني ثابتا في الرسم نون وجاء في كلمة واحدة وهي كأي في 7 مواضع في القرآن، يعني ورأينا هذه المسائل كلها في الدرس أو الدرسين السابقين، فهو يقف على النون، يعني أن مذهبه أنه يتبع مرسوم الخط العثماني، هذا معنى يعني ما أثبت رسما أو حذف، يعني إذا كانت الحرف ثابتا في الرسم يقف عليه، إذا كان محذوفا يعني هنا تكلم عن الإثبات، يعني هذا تقدم لنا، وكذلك الحذف تقدم، ولكن سوف يعني كعادتنا نراجع الدرس الذي السابق ثم نتابع إن شاء الله. فأي يعني كل ما حذف من آخره الألف أو الواو أو الياء، سواء كان الحذف يعني لجازم أو لغير جازم، يعني لسبب أو لغير سبب، هو يتبع مرسوم الخط العثماني. قلنا مثال المحذوف، يعني شفنا هذه الأمثلة، يعني رأينا هذه الأمثلة في الدرس السابق، مثلا ولم يخشى إلا الله، يعني هنا هذه مجزومة لذلك حذفت الألف، يعني فحين يعني لن لا نتعمد الوقف على هذه المواضيع، ولكن لنعرف أن يعني إذا انقطع النفس أو اختبرنا نعرف كيف نقف على هذه الكلمة. مثلا إذا انقطع النفس هنا نقف ولم يخش على الشين، لأنها هي المرسومة، يعني الألف ليست مرسومة في الخط، يعني هذه للجازم. مثلا لغير جازم أيها، يعني المرسومة بالهاء فقط، يعني وجاءت في 3 مواضع، فلا نقف أيها ولكن نقف أيوه، يعني هذا في مذهب الإمام نافع، لأنه يمكن أن نقف بالألف في مذهب قراء آخرين، فنقف أيوه لأنها مرسومة بالهاء، هذا معناه. وكذلك الواو، يعني هذه أمثلة للألف ومثال الواو. ومثلا ويمحو الله الباطل، يعني يمحو، يعني نقف بدون واو لأنها مرسومة دون واو، يعني فنقف دون واو فنقف ويمح. وإن تدعو مثقلة كذلك، مثلا هذه مجزومة بالشرط، يعني إما بحرف يعني بالجزم بحرف من حروف الجزم أو بالشرط، يعني فنقف دون ياء أو واو أو ألف في الآخر، يعني حسب رسمها في المصحف، إذا كانت الحاء هكذا نقف بالحاء، إذا كان هناك الواو نقف بيمحو، يعني نقف بالواو. فالإمام نافع هذا هو مذهبه أنه يعني يتبع مرسوم الخط العثماني. وقال الإمام الداني رحمه الله أن الرواية جاءت عن الإمام نافع من روايتي المسيب، وهو أحد رواة الإمام نافع، يعني مثله مثل ورش وقالون، يعني من الرواة ولكن المشهوران هما قالون وورش. وهذا معنى أنه يتبع كذلك الياء مثلا، ولا تبغي الفساد في الأرض، يعني ولا تبغ، إذا وقفنا ولا تبغ لأنها مرسومة بالغين هكذا، فنقف على الحرف المرسوم في الخط العثماني. ويعني هذه يعني احترام الرسم يعني ليس على الإطلاق، يعني هناك بعض الحروف يعني تكون ثابتة في الرسم ونحذفها في الوقف، والعكس كذلك، هناك بعض الحروف غير ثابتة في الرسم ونثبتها عند الوقف. يعني هذا معروف عند جميع القراء. وأمثلة يعني ذلك الحرف المزيد في الخط، مثلا الألف التي نعرف كلنا يعني نعرفها، التي تكون بعد واو الجماعة مثل قالوا، يعني فهذه الألف يعني ولو أنها ثابتة في الخط فهي غير ثابتة في اللفظ في الوقف، يعني هذه من الحروف التي لا تثبت في الوقف. وكذلك هناك بعض المواضع فيها حروف زائدة، مثلا من نبأ المرسلين، يعني تكتب بياء زائدة في الأخير، يعني فهذه الياء يعني لا ننطق بها ولو أنها ثابتة في الرسم، يعني فنقف من نبأ، ها لا نقف من نبأ، يعني هكذا ولو أن الياء يعني ثابتة في رسم المصاحف. وكذلك الحرف الذي جعل صورة للهمزة، يعني نعرف أن الهمزة يعني تكون إما معضدة أو غير معضدة، فإذا كانت على السطر يعني كذلك هي لا توجد في خط المصاحف، يعني الهمزة أينما كانت ليست من خط المصاحف العثمانية، فهي زائدة على الرسم، ولو أنها زائدة حين نقف نثبتها. مثلا السماء شاء، يعني هذه الهمزة التي ننطق بها في الأخير غير ثابتة في الرسم العثماني ولكن نثبتها حين نقف. وكذلك الحرف الذي هو صورة للهمزة، مثلا الملأ حين تكتب على الواو، فلا ن... لن... هذه الواو لا ننطق بها بل ننطق بالهمزة فقط. هذه من الحروف التي يعني هي ثابتة في الرسم ونحذفها في الوقف، نحذفها في الوقف. والعكس مثلا الهدى، يعني تكتب بياء برسم بالياء ولكن نقف بالألف، يعني فهذه الألف غير موجودة في الرسم، موجودة رسم الياء في الأخير، نقف بالألف الهدى، فهذه الألف غير موجودة. والعكس، العكس نفس الكلمة ولكن يعني نقف بالألف والياء موجودة، يعني لا نستعملها، يعني فيها يعني شكلان، الحذف والإثبات، الحذف والإثبات. يعني فكذلك الحروف المقطعة في أوائل الصور، يعني هذا يعني قلناه في الدرس الماضي، هذه مراجعة لما قلناه في الدرس الماضي. فكذلك الحروف المقطعة في أوائل الصور، يعني نثبت يعني حروف غير موجودة في الرسم، مثلا صاد قاف، يعني فهذه الحروف، يعني القاف هو الموجود وحده، نون، يعني نجد حرفين على الحرف المرسوم في المصاحف، فهذه يعني حروف نجدها عند الوقف وهي غير ثابتة في الرسم. وكذلك الحرف الذي حذف لأجل اجتماع صورتين، فحين تجتمع صورتان يعني حرفان متماثلان في آخر الكلمة يعني يحذفون حرفا واحدا، ولكن يعني يثبت يعني في الوصل والوقف. مثلا أن يحيي هذه الله بعد موتها، أو قال أنا أحيي وأميت. أحيي هذه يعني مرسومة بياء واحدة فقط، ولكن نحن ننطق ب يا أين، يعني ف وصلا ووقفا. أحيي وأميت، أحيي يعني هذه الياء والياء التي بعدها من أجلها نمد مد الطبيعي، فإذا وقفنا عليها يحيي أحيي، يعني لن نحذفها ولو أنها يعني مرسومة بياء واحدة. وكذلك الهمزة، يعني هذه تقدم وقلناها في كلامنا، الهمزة المتطرفة، الهمزة المتطرفة، لأن الهمزة المتوسطة في الكلمة يمكن أن يكون يعني يكون موجود رسمها، يعني إذا الألف أو الواو أو السين التي فوقها الهمزة فهذا هو رسم الهمزة، يعني فكذلك مثلا الباء والياء والنون إذا كانت وسط الكلمة تكون تلك السين ولو أن النقط غير موجودة، يعني النقط لم تكن موجودة في المصاحف العثمانية، يعني لم تكن لا همزات ولا حركات ولا نقاط ولا شيء، إنما أصل الكلمة فقط، فهذه النقاط والحركات كلها زيدت يعني بعد ذلك، يعني زيدت النقاط ثم والحركات والهمزات كلها يعني زائدة، وهذه الياءات الزوائد يعني كلها زائدة على الرسم العثماني، فيعني هذه الهمزات يعني تكون هناك صورتها فقط، ليست هناك تلك الهمزة الصغيرة التي نعرفها. فهنا ثم قال وما من الهاءات تاء يعني أبدل وما من الموصول لفظا فصل، يعني هنا قال ما من الهاءات تاء أبدل، يعني هذه تاء تأنيث التي أو هاء تأنيث، حين يقول هاء تأنيث معناها أن هذه التاء مرسومة على شكل هاء، حين يقول يعني حين قال لنا وما من الهاءات تاء أبدل يعني أنها لم ترسم بالهاء، رسمت بالتاء، ورأينا المواضع يعني، وسيتكلم بعد ذلك عن الموصول، وما من الموصول لفظا فصل، ما معنى ما من الموصول لفظا فصل، يعني أن هذه الكلمات يعني تكون موصولة في اللفظ، يعني في القراءة أو في الكلام تكون، ولكنها في الخط مفصولة، يعني فصلوها، معنى فصل معناها أنها مقطوعة، يعني مثلا مما يعني تكتب من وما بوحدها، من بالنون وما، أو تكتب ميم ميم ألف، يعني هذه موصولة ومفصولة، هي نفس اللفظ يعني، وتنطق يعني نفس النطق، ولكن هذه تكتب من بالنون ما وحدها، ومما تكتب ميم ميم ألف، يعني هذه موصولة، يعني هذه معنى فصل، ما من الموصول لفظا فصل، فصل يعني قط يعني فصل يعني قطعوه في الرسم، في الرسم يعني، ولم يذكر الموصول قال المقطوع، ولم يذكر الموصول يعني استغناء به عن ذكر معروف، يعني كذلك ما هو مفصول ويعني رسم موصولا، فسوف نرى هذه الكلمات التي رسمت هكذا. يعني ما قلناه في الدرس السابق يعني الهاءات التي أبدلت تاءت، يعني فرأينا يعني رحمت أنها كلها مرسومة في كتاب الله بالهاء، يعني بالهاء مربوطة بالتاء مربوطة أو الهاء، وفي سبعة مواضع جاءت بالتاء، ونقف عليها بالتاء، نقف إذا انقطع لنا نتعمد الوقف كما نقول، ولكن إذا يعني اختبرنا أو اضطررنا للوقف نقف بالتاء رحمات، يعني هذا هو مذهب الإمام نافع، لأن هناك من يقف بالهاء ولو أن التاء يعني مرسومة هكذا، فلابد أن نعرف مذهب الإمام الذي نقرأ ب يعني رواية من رواياته. فهو الآن منذ بدأ في هذا الفصل وهو يقول يعني يجمعوا قالوا يعني يتكلموا عن الإمام نافع، فهو يعني متفقان في هذا الباب، يعني ليس هناك خلاف بين قالون وورش في باب الوقف على مرسوم الخط. وكذلك يعني ذكرنا نعمة، ذكرنا المواضع كلها والآيات، فهي كلها يعني إلا كلها مرسومة بالهاء إلا 11 موضعا رأيناها في الدرس السابق. وكذلك رأينا يعني وقفنا عند سنة، سنة يعني ذكرناها ووقفنا عندها. فسنة كل ما في القرآن من ذكر السنة فهو بالهاء إلا 5 مواضع، يعني فقلنا موضع في الأنفال، في الأنفال فقد مضت سنة الأولين، وثلاث يعني موضع في فاطر، بل 3 مواضع في سورة فاطر، إلا سنة فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني في هذه في هذا الموضع 3 مواضع فيها سنة، وفي في سورة غافر سنة الله التي قد خلت. فهذه 5 مواضع يعني في القرآن كله مرسومة بالتاء فنقف عليها سنة، يعني هنا وقفنا في الدرس السابق. وكذلك امرأة، يعني كل ما ذكر من المرأة فهي مرسومة بالتاء بالهاء إلا هذه المواضع 7، إلا هذه المواضع 7. الأول في آل عمران إذ قالت امرأة عمران، وفي سورة يوسف موضعان امرأة العزيز تراود فتاها وقالت امرأة العزيز، ألا نحصحص الحق. وقالت امرأة فرعون في القصص وفي التحريم كذلك امرأة نوح امرأة لوط وامرأة فرعون، هذه اللي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة وللذين أمنوا امرأة فرعون، يعني فهذه امرأة لوط وامرأة نوح وامرأة فرعون، فهذه 7 مواضع. وهناك بعض المواضع يعني جاءت يعني كلمة مرسومة بالتاء بالهاء وجاءت مرة واحدة مرسومة بالتاء، بعد الكلمات جاءت مرة واحدة مرسومة بالتاء، مثلا بقية الله خير يعني واحدة بالتاء فقط، أما المواضع الأخرى يعني فالموضعين الآخرين بالهاء. كذلك قرة عين لي جاءت مرة واحدة بالتاء، وفطرة هذه واحدة لا غير، وشجرة جاءت مرة واحدة، يعني كل ما ذكر من الشجرة فهو بالهاء إلا موضع واحد رسم بالتاء فنقف إن شجرة، يعني في سورة الدخان. وكذلك لعنة جاءت بالتاء في موضعين من القرآن الكريم، مرة في آل عمران فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وفي النور في النور كذلك اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ومرة في سورة الواقعة وفي سورة مريم جاءت ابنة بالتاء مرة واحدة جاءت ابنة، ومعصية موضعان بالتاء في سورة المجادلة وفي سورة الأعراف. في سورة الأعراف فيها خلاف ولكن الرسم على أنها يعني في سورة الأعراف اختلف فيها، والعمل على رسمها بالهاء. نعم، والعمل على رسمها بالهاء. هذه المواضع كلها وقف عليها الإمام نافع حسب رسمها، يعني إذا كانت بالتاء بالتاء، إذا كانت بالهاء يعني مرسومة يقف بالهاء. وأما هناك بعض المواضع، يعني هذه المواضع لم يختلف في قراءتها بين القراء، هناك بعض المواضع اختلف في قراءتها بين الجمع والإفراد. مثلا كلمة، كلمة، يعني هناك من يقرأ كلمة وهناك من يقرأ كلمات بالجمع. يعني هذه المواضع التي اختلف فيها وقرأها نافع بالجمع، يعني لا كلها يقف عليها بالتاء، لأن إذا كانت بالجمع لا يمكن أن تكتب بالهاء، فهي تكتب بالتاء. وهي 11 موضعا كلها قرأها نافع بالجمع في قراءته. وهي كلمات ربك في سورة الأنعام، يعني 3 مواضع في الأنعام ويونس وغافر، وآيات في سورة يوسف، وغيابات يعني في سورة يوسف جاءت مرتين، وهذه غيابات يعني تفرد بها الإمام نافع، يعني وحده بين القراء الذي يقرأ بالجمع. في غيابات الجب، يعني كلهم يقرؤون غيابة، غيابة الجب، فهو يقرأ غيابات بالجمع. وكذلك آيات في سورة العنكبوت قرأها بالجمع، وفي الغرفات كذلك قرأها بالجمع. هذه يعني حمزة وحده الذي قرأها في الغرفة يعني بالإفراد، كل القراء في الغرفات آمنون، في الغرفة يقرأوا بالإفراد، يعني حمزة. وعلى بينات في سورة فاطر، وما تخرج من ثمرات في فصلت، وجمالات، جمالات في المرسلات. نعم، يعني هذه هي المواضع التي رسمت يعني بالتاء، يعني ويقف عليها الإمام نافع بالتاء، والمواضع التي اختلف فيها بين القراء وقرأها هو بالجمع فيقف عليها بالتاء، وما سوى ذلك يعني رسم كله بالهاء ولم يختلف فيه. وقوله الإمام ابن بري: وما من الموصول، وما من الموصول لفظا فصل، يعني احنا شرحنا وما من الموصول لفظا فصل، أي الكلمات التي تكون موصولة في اللفظ، يعني وقياسها أن ترسم يعني موصولة، ولكنها فصلت في رسم المصاحف. مثلا: ما لهؤلاء القوم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني ما لهؤلاء، يعني هذه اللام لام جر، يعني ولام الجر إذا يعني حروف الجر إذا كانت على حرف واحد يعني لا يعني لا تن يعني لا تنفرد، بل تكون يعني موصولة بالكلمة، مثلا برسول، لله، لها، يعني تكون موصولة. ولكن هذه جاءت ما واللام وحدها وهؤلاء وحدها، يعني جاءت مفصولة فصلة، يعني هذا اللفظ يعني قياس اللغة وقياس العربية أنه يرسم موصولا، ولكن القرآن لا يتبع العربية بل العربية التي تتبع القرآن. فما دام رسم يعني مفصولا مقطوعا فنقف عليه كما رسم، إذا انقطع النفس مثلا نقف مال، نقف على اللام، نقف على اللام، يعني يجوز لكل القراء أن يقفوا على اللام، ولكن لا نتعمد هذا الوقف. نعم، وجاءت هذه في 4 مواضع، جاءت في النساء فما لهؤلاء القوم، وجاءت في الكهف وفي الفرقان وفي المعارج فما لهؤلاء القوم في النساء، ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في السواق، ما فما للذين كفروا قبلك. في سورة المعارج. وكذلك ما وصل في اللفظ مما من حقه أن يعني يقطع، مثلا فيما يعني في وما يعني وترسم متصلة، إذا رسمت متصلة فنقف فيما، إذا رسمت منفصلة يمكن أن نقف في وعلى ما، يعني ممكن فيما رسمت متصلة نقف عليها متصلة، هذا معنى وما من الموصول لفظا فصل وهو استغنى بذكره للمفصول على الموصول، يعني ما كان موصولا نقف عليه موصولا، ما كان مفصولا نقف عليه مفصولا، وما جاء من الكلمات يعني فيها الفصل 20 لفظة جاءت مفصولة في بعض المواضع موصولة في بعض المواضع، فما كان موصولا نقف عليه موصولا، ما كان مفصولا مثلا ألا، يعني إذا كانت بالألف ولا ملف نقف ألا، إذا يعني وجدناها مرسومة وهي 10 مواضع مرسومة أل بالنون ولا وحدها يمكن أن نقف أل ونقف ألا، يعني يجوز أن نقف أل ونقف ألا يجوز، فهذه هي المفصولة وهي 10 أحرف جاءت مقطوعة في ألا، موضع في الأعراف ألا أقول، وموضعان بل موضعان في الأعراف، وموضع في سورة التوبة ألا ملجأ من الله، وموضع في هود وأن لا إله إلا هو، وموضع في هود أن لا تعبدوا إلا الله، وموضع في الحج أن لا تشرك بي شيئا، وموضع في ياسين أن لا تعبدوا الشيطان، وموضع في الدخان وأن لا تعلوا على الله، وموضع في الممتحنة أن لا يشركنا بالله شيئا، وموضع في نون أن لا يدخلنها اليوم، واختلف في سورة الأنبياء والعمل على القطع، يعني هناك بعض المواضع نجد فيها اختلاف بين المصاحف، نجدها مثلا في بعض المصاحف موصولة وفي بعض المصاحف مفصولة، يكون فيها رواية مثل القراءات، مثل مسألة القراءات يعني هي مروية هكذا، يعني فالذي في يعني في روايتي يعني في مصاحف مفصولة يقفون عليها مفصولة وموصولة يكون فيها خلاف، ولكن رسمها على مصاحفنا والعمل فيها على القطع في سورة الأنبياء. وكذلك إما يعني مرسومة مقطوعة إن وما، يعني مرسومة مقطوعة يعني المكسورة الهمزة مشددة النون، لأن هناك الهمزة مفتوحة، إنما يعني مشددة النون، إنما مثلا إنما توعدون، يعني فالمكسورة الهمزة المشددة النون اختلف فيها بالنحل، وهي بالأنعام مفصولة، يعني موضع واحد مفصول في سورة الأنعام، واختلف فيها بسورة النحل، فموضع الأنعام مفصول، إنما توعدون لآت في سورة الأنعام ترسم إن وحدها أو إن وما وحدها إنما، وكذلك المفتوحة الهمزة المشددة النون أنما، هناك إنما وأنما، أنما المفتوحة الهمزة المشددة النون بالحج وبلقمان، واختلف فيها يعني هذان مفصولا، يعني حين يقول لك المفصول ثم يقول مختلف فيه، ففي سورة الحج ولقمان يعني مفصولة أن على ما، أن بالنون وما وحدها. وفي سورة الأنفال اختلف فيها والعمل على الوصل، يعني تكتب موصولة، وأن ما يوعدون من دوني، وأن ما يدعون عفوا، وأن ما يدعون من دوني. وهناك وإما يعني مخففة، مخففة النون مكسورة الهمزة بصورة الرعد، نعم بصورة الرعد، كذلك مفصولة. وإما نرينك، يعني في صورة الرعد. وأينما كذلك في غير البقرة والنحل، يعني في البقرة والنحل موصولة، حيث يقول لك في غير البقرة والنحل، يعني في البقرة موضع البقرة موصول وموضع النحل موصول. واختلف فيه بالنساء والشعراء والأحزاب، والعمل على قطع موضع الشعراء ووصل موضعي النساء والأحزاب، يعني موضع الشعراء وحده هو الذي رسم مقطوعا، وأين وحدها وما وحدها، أينما كنتم تعبدون. وكذلك ألم بفتح الهمزة، ألم كل ما جاء في القرآن يعني مقطوع، نحو ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، يعني هذه زائدة فيها الكاف، ألم كأن لم، أيحسب أن لم يره أحد، يعني فهذه كلها مرسومة مقطوعة في القرآن المواضع التي جاءت فيها. وكذلك فإن لم بكسر الهمزة، كله في القرآن يعني مقطوع وموصول في سورة هود، نعم. وفي القصص مقطوع، يعني في سورة هود موصول، فإن لم يستجيبوا لكم، في سورة هود يعني رسمت فإل، يعني الفاء والألف واللام والميم موصولة، ليس هناك نون غير مقطوعة. وكذلك ألن مقطوع في غير الكهف والقيامة، يعني في الكهف والقيامة مفصولان، ألن نجعل لكم موعدا في سورة الكهف مرسومة أن ولن وحدة مقطوعة، ألن نجمع عظامه يعني مقطوعة كذلك. وكذلك عن وحدها وما وحدها بغير نون، كله موصول إلا موضع واحد رسم مقطوعا وهو في سورة الأعراف، فلما عتوا عما نهوا عنه مقطوع. الموضع الحرف العاشر هو مما، يعني رسمت من وما مقطوعة، ثلاثة مواضع، موضع في الروم وفي المنافقون كذلك موضع، الأول في النساء والثاني في الروم والثالث في سورة المنافقون. في سورة النساء فمما ملكت أيمانكم، وفي الروم مما ملكت أيمانكم، وفي المنافقون مما رزقناكم. وأمن كله موصول إلا أربعة مواضع، أمن يكون عليهم وكيلا في النساء، أمن أسس بنيانه في سورة التوبة، أمن خلقنا في الصافات، أمن ياتي آمنا نعم في سورة فصلت. وكذلك عمن عن وحدها ومن وحدها، عمن بالنجم والنور لا غير، يعني هذه لا يوجدان إلا موضعين في القرآن. ويصرفه عمن يشاء في سورة النور، وعمن تولى في النجم. وكذلك حيثما، يعني حيثما، يعني كيف يعني يمكن أن تكتب يعني قياسا موصولة، ولكنها جاءت في القرآن مفصولة، حيثما جاءت فهي مفصولة في القرآن، حيثما. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره مثلا، يعني في سورة البقرة. وكذلك كلما جاءت مفصولة بإبراهيم، سورة مقطوعة بسورة النساء وسورة إبراهيم وسورة المؤمنون، يعني هذه المواضع الثلاث جاءت مقطوعة وما سواها موصول. نعم موصول. مثلا في الأعراف كلما دخلت أمة، يعني موصولة مكتوبة كلما، الكاف واللام والميم والألف. ولكن في هذه الثلاثة مواضع في سورة النساء وفي سورة إبراهيم مثلا، وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني مقطوعة في النساء، واختلف في سورة النساء. والعمل على القطع، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني اختلف فيها. هذه من المواضع التي يعني نجدها مرسومة في بعض المصاحف موصولة وفي بعض المصاحف مفصولة، ولكن العمل على الفصل. وهناك كذلك بيسما نجدها في بعض المواضع موصولة وفي بعض المواضع مفصولة، وهي سبعة مواضع رسمت فيها مفصولة، بيس وحدها وما وحدها. نعم الثالث البقرة، يعني بيسما جاءت في عدة مواضع في سورة البقرة. الموضع الثالث في سورة البقرة، ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وفي آل عمران فبيس ما يشترون. وأربعة مواضع في المائدة، واختلف في موضع الثاني في البقرة، قل بيس ما يأمركم به إيمانكم، والعمل على الوصل، يعني تكتب بالوصل في هذا الموضع. وكذلك في أول البقرة توصل، وفي الأعراف موصولا، يعني في الأولى في البقرة وفي سورة الأعراف موصولا باتفاق، يعني لم يختلف فيهما. والحرف السادس عشر هو فيما، يعني تكتب في وحدها وما وحدها، في 11 موضعا في القرآن الكريم، في البقرة وفي المائدة، وموضعان في الأنعام وبالأنبياء والنور والشعراء والروم، وموضعان بالزمر وبالواقعة، وموضع بالشعراء، يعني مقطوع باتفاق. والعشرة الباقية مختلف فيها، والأكثرون على الفصل، يعني تفصل. وكذلك لكيلا أو كيلا، يعني هذه اللام تكون زائدة على كيلا، يعني في سورة النحل وفي سورة الأحزاب وفي سورة الحشر عفوا مقطوعة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يعني فهذه المواضع جاءت مقطوعة. وكذلك يومهم بغافر والذاريات، يومهم بارزون، يومهم على النار يفتنون. ما لهؤلاء، ما لهذا الرسول، هذه ذكرناها وعرفنا مواضعها. والموضع العشرون والأخير هو ولا تحين مناص، في موضع واحد في سورة صاد، يعني جاءت في موضع واحد في القرآن ومرسومة، يعني مفصولة، ولات وحدها وحين وحدها، يعني فيجوز أن نقف ولات، يجوز. فجميع ما كتب مفصولا فالإمام نافع يقف عليه مفصولا، وجميع ما كتب موصولا يقف عليه موصولا، يعني هذا هو مذهبه في هذا الباب، إلا في المواضع التي رأينا أنه يعني ولو كان الحرف يعني ثابتا في الرسم فهو يحذف في الوقف، مثل الألف الزائدة ومثل همجات ومثل يعني الحروف التي لا ننطق بها، نبائي يعني هذه الياء المرسومة، يعني فهذه كلها معروفة عند قارئ القرآن الكريم، فلا ينطق بها عند وقفه على هذه الكلمات، ولكن الحروف الأخرى إذا جاءت ثابتة في الرسم فنثبتها في الوقف. وكذلك رأينا الحروف التي هي غير ثابتة ونثبتها في الوقف، مثل الهمزات المتطرفة ومثل هذه الياءات التي حذفت لأجل اجتماع صورتين، ويعني هذه الكلمات كلها. ثم قال: واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعفه القياس، يعني أنك تتبع الرواية ولا تتبع قياس العربية، لا تتبع قياس العربية، لأن مثلا قلنا مثل ما لهؤلاء، يعني قياس العربية أن تكتب هذه اللام يعني متصلة لأنها حرف جر وحرف يعني منفرد، فلا يكون يعني مرسوم وحده، ولكن جاء هكذا في رسم المصاحف فيجوز الوقف عليه، ونتبع يعني في ذلك الرواية ولا نتبع القياس. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.